وبعد ذلك انتقلنا إلى الشهادات. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الشهادات. تحمل الشهادة وأداؤها فرض كفاية وفرض عين إن تعين، وإنما تقبل من مسلم متكلم مكلف مختار عدل لم يباشر كبيرة ولا لازم صغيرة ذي مروءة غير جار لنفسه نفعا أو دافعا عنها ضررا، لا عدو على عدوه ولا أصل وفرع، وسيد وعبد للمشهود له، وغير معروف بكثرة غلط ونسيان، ويرد العبد في حد وقصاص، ولا يسمع جرح وتعديل وترجمة إلا من عدلين، ويقدم الجرح ويقبل على فعل نفسه، ومن الأصم على مرئي ومسموع قبل صممه، ومن الأعمى في مسموع إن تيقن الصوت، ومستفيض ومرئي قبل العمى إن عرفه بما ميزه، ومن المستخفي الزنا بأربعة، والمال وما يقصد به برجلين، ورجل وامرأتين، ورجل ويمين، وما يطلع عليه برجلين، وما لا يراه الرجال غالبا بامرأة، وإنما يشهد بعلمه برؤية في الأفعال أو سماع من المشهود عليه، أو باستفاضة فيما يتعذر علمه غالبا إلا بها كالنسب ونحوه، إلا في حد وقصاص، ومن تاب قبلت منه حينئذ. وتقبل الشهادة على الشهادة في حق آدمي إن تعذر السماع من الأصل، وأقله فرعان ذكران استرعاهما الأصل، أو سمعاه يشهد به عند حاكم أو يعزيه إلى سبب، ومن رجع بعد الحكم غرم بقسطه، وقبل الحد والقصاص يسقطهما. قال المؤلف رحمه الله: كتاب الشهادات. شهادات لغة جمع شهادة، وأصلها من شهد الشيء إذا حضره ونظر إليه بعينه، وأما في الاصطلاح فهي إخبار الإنسان بما لغيره بلفظ الشهادة ونحوها، إخبار الإنسان بما لغيره بلفظ الشهادة ونحوها. والأصل في الشهادات الكتاب والسنة، فمن الكتاب قول الله جل وعلا: وأشهد ذوي عدل منكم، ومن السنة قول الرسول صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. وقوله للحضرمي والكندي لما تخاصم عنده: ألك بينة؟ قال: لا، قال: اليمين على صاحبك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والشهادة لها أركان أربعة: شاهد، ومشهود به، ومشهود له، ومشهود عليه، ومشهود عليه. نحن قلنا في التعريف: إخبار الإنسان، هذا شاهد، بما لغيره يعني بالذي لغيره، هذا مشهود به ومشهود له،

عفى الله عنك، كتاب الإقرار يصح من مكلف رشيد مختار لأهل غير مكذب، ويصح من العبد والصبي المأذون لهما في قدر ما أذن لهما فيه، ومن المكره بغير ما أكره عليه، ومن السفيه بحد أو قصاص أو طلاق وبالمال، ويتبعان به بعد الرق والحجر، ومن المريض المخوف بغير مال، وبه لغير وارث وامرأته بمهر مثلها، ومن أقر بدراهم ثم سكت بحيث يمكنه الكلام ثم قال زيوفا أو صغارا أو مؤجلة لزمته جيادا وافية حالة، ولو قال له علي دراهم ثم قال وديعة لم يقبل، ولو قال عندي قبل. ولا يلزم الورثة وفاء دين إلا أن يخلف تركة فيتعلق بها، وبإقرارهم يثبت، وبإقرار بعض يثبت بقدر حصته، فإن شهد وهو عدل ثبت. ولو خلف ابنا ومئة فادعى رجل مئة فصدقه، ثم ادعى آخر مئة وصدقه، فإن كان في مجلس فالمئة بينهما، أو في مجلسين فللأول، وإن ادعياه وديعة في مجلسين فصدقهما فللأول ويغرمها للثاني. وإنما يستثنى دون النصف إن اتصل عرفا، ولا يصح من غير الجنس. والدراهم ثلاثة، والمجمل يفسره بالمحتمل، والله سبحانه أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وصلى الله على مولانا وسيدنا محمد وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله: كتاب الإقرار. ختم المؤلف كتابه بالإقرار على عادة بعض الفقهاء، تفاؤلا بأن يختم له بالإقرار بكلمة التوحيد فيدخل الجنة، نسأل الله جل وعلا أن يكون آخر كلامنا من الدنيا شهادة لا إله إلا الله، آمين. وبعض الفقهاء يختم بكتاب العتق تفاؤلا بأن يعتق الله رقبته من النار، وإلا هذين الكتابين لهما اتصال بما سبق. الإقرار له اتصال بكتاب البيع، الإقرار له علاقة بالبيع، علاقته أقوى من علاقة بالقدر. والعتق المؤلف عقد فصل، صح ولا لا؟ يعني في العتق فله علاقة بما سبق، فبعضهم يختم بهذا وبعضهم يختم بذاك. والإقرار في اللغة الاعتراف بالحق، الاعتراف بالحق، الإقرار في اللغة الاعتراف بالحق، مأخوذ من المقر وهو المكان، مأخوذ من المقر وهو المكان، كأن المقر يجعل الحق في موضعه، كأن المقر يجعل الحق في موضعه. وأما في الاصطلاح فهو اعتراف الإنسان بما عليه من حقوق مالية أو غيرها، اعتراف الإنسان بما عليه من حقوق مالية أو غيرها. والأصل في الإقرار قوله تعالى: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا. وقد أقر ماعز والغامدية رضي الله عنهما بالزنا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمهما،